هاشي الحال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه فيما تقدم ذكر بأن المناسب جواز الانتفاع، كون الأصل هو جواز الانتفاع بالأعيان المتنجسة النجسة إلا ما خرج بالدليل، والدليل على كون الأصل هو الجواز أمران. الأمر الأول قاعدة الحلية، أصالة الحل. الأمر الثاني القاعدة المستفادة من عليكم السلام، عليكم السلام، القاعدة المستفادة من الآية خلق لكم ما في الأرض جميعا. أي كل شيء لك مباح بعد، والانتفاع شيء، كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام. السائل انتظرنا تقول لي خوب أنت كل شيء لك مباح حتى تعلم، خو دليل خطية ذولاك تعال قد جابوا أدلة، نقول كل الأدلة اللي جابوها لأن هم اللي تشبثوا بيها شنو، أو ما يصلح أن يكون حاكما على أصالة الحل وقاعدة الانتفاع بما في الأرض جميعا. شنو هو اللي يقف أمامه؟ لو الإجماعات عليكم السلام، لو الآيات، لو الروايات. قول الآيات والروايات والإجماعات، بس حسب التسلسل اللي هو يذكره، آيات وإجماعات وروايات. إذا ناقشنا هذه الثلاثة بعد دليل على حرمة الانتفاع ما موجودة، نبقى نحن وأصالة الحل والقاعدة المستفادة. سأتعبر الأصل والقاعدة، أصل معناه أصالة الحل، القاعدة معناه ما نستفيد من قاعدة الجواز اللي نستفيده من قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض. هسا يجي واحد واحد يقول أما الآيات فهي شعدنا من الآيات. زين، الآيات آيات شنو؟ ها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولا حاكم عليها لا يعني لا دليل يقدم عليها. خو أصالة الحل واضحة، دليل فقاهتي، إذا إجا دليل اجتهادي الدليل الاجتهادي بعد يرفع موضوع الدليل، لأن الدليل الفقاهتي موضوع الشك، والدليل الاجتهادي عندما يجي لا أقل يخليك تصير عالم تعب بدن. العلم يرفع الشك، يعني ما تعيش حالة شك حتى حينئذ بعد موضوعه ينعدم، أي لكن ببركة التعبد. فسأت هكذا امشي. فعدنا إذن دليلنا هذان الأمران الأصل والقاعدة، ولا يقف أمامهما سوى الآيات، بعض الآيات والروايات والإجماعات. من الآيات قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأنصاب هي الأصنام، والأزلام هي الشنو؟ القداح التي كانت تستعمل لا نصل بها ولا ريش. وتقول السائدة الآن هذه كان يكتب على بعضها مثلا الله يأمر أو يحب أو كذا على هالمنوال، بعض الآخر شنو يعني نهي أكو ينهى الله وبعضها يأمر الله مثلا وبعضها ذيك شنو تترك بلا كذا وبعدين يسوون أشبه بالقرعة ياهو اللي يطلع من عدهن إذا طلع يأمر خو يأمر إذا طلع ينهى ينهى إذا طلع مسكوت عنه تكرر مثلا العملية. على كل حال هذه الآية وصفتها بأنها رجس من عمل الشيطان. هذا الرجس إذا أريد منها النجس تكون حينئذ دالة على أنه هذه الأمور تجتنب من جهة النجاسة. ومن الواضح أن كل شيء بعد حينئذ النجس يمكن أن يستفاد من الآية أنه واجب الاجتناب، مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، يستفاد منه أن كل حامض حتى لو لم يكن رمانا أيضا لا تأكله. هنا نهمات هذه الأمور رجس من عمل الشيطان فاجتنبه، وهذا معناه كل رجس يابد من اجتنابه، والرجس إذا فسرناه بالنجس فحينئذ تقريب الاستدلال واضح. لو أحكي أكثر الجواب شيخ الأنصاري يجاوب بثلاثة أجوبة هنا. الجواب الأول الذي يذكره هنا يقول على أنه هذه الرجس إذا فسرنا بالنجس رجس النجس فسرنا بالنجس هذا يا نجس المستفاد من عنده اللي بعنوانه الذاتي يكون نجس نجاسات العشرة التسعة ذنبه مو أنه المتنجس. احنا حكينا في الانتفاع بالمتنجس الدهن وكذا وجر الكلام، فما بها دلالة على أنه إذا لم يكن نجسا بعنوانه أيضا الرجس. هذا معناه النجس بعنوانه مو المتنجس، فحصة خاصة من المتلوث اللي هو تلوث ذاتي مو تلوث بالعرض. هذا أولا. وثانيا هذه الآية إذا دلت على حرمة الانتفاع بالمتنجس خب يلزم تخصيصها، لأنه أنا عدنا مجبورين عدنا هواية من المتنجسات يجوز الانتفاع بها. خوش قد تطلعها يعني سبحة ما تكمل جر وجر، راح يلزم تقريبا تخصيص الأكثر المستهجن. فمن أول خلي نقول ما عدنا فرض قاعدة كلية على حرمة الانتفاع بالمتنجس، وإلا إذا كان عدنا وتجرجر بشكل ما شنو أكرم كل أولاد زيد هم مش قد عشرة إلا فلان وإلا فلان وتذكر لك تسعة بعد إلا، ومن أول قول يابا بس أكرم فلان، ليش تجيب لا تكرم الجميع وتطلع تسعة؟ هذا مستهجن عند العرف والعقلاء. جيد، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث خل نطبق ونجي. قال أما الآيات فمنها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دل بمقتضى التفريع تفريع وجوب الاجتناب، دل على وجوب اجتناس كل رجس، وكل رجس شيلها حط كل نجس. وفيه أولا ثانيا ثالثا أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته، يعني الأشياء اللي يحكم عليها بالنجاسة بعنوانها الأولي لا ما عرض له ذلك، فيختص بالعناوين النجسة وهي النجاسات العشر. جيد. اثنين، مع أنه لو عم المتنجس، إذا قلنا المراد من الرجس النجس والمتنجس، خب عدنا كثير من المتنجسات قلنا ثبت بالدليل جواز أنت بعض الأوقات تحكي الذب الحكاية، لما أقول لك خب شنو الدليل جيب تحير فيه. سأل الآن الشيخ بصدد مع أنه لو عم المتنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد. طبيعي هذا على مبناك شيخنا، على ذولاك يقولون لا ما يجوز، ما يجوز. ما تقول بجوازه من الانتفاعات، تقول المرق إذا تنجس أعطه إلى القطة، لا ما يجوز. على نظرهم قد ما يجوز، هذا ما يلزم تخصيص الأكثر عندهم. نعم إذا كانت هناك روايات تقول فلان متنجس أعطه للحيوان أو أسقي به الزرع أو كذا، وفلان متنجس كذا، يلزم منه تخصيص الأكثر حتى على المبنى الآخر، مبنى الطرف الآخر، هذا يكون ملزم. خب قال فإن أكثر المتنجسات، هذا تعليل إلى خروج الأكثر، يلزم تخصيص الأكثر، خروج الأكثر. لماذا؟ لأن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب منه عنه. ثلاثة، الجواب الثالث، الآية قالت فاجتنبوه. اجتنبوا ماذا؟ الرجس. لا لا، اجتنبوه، فاجتنبوه المقصود الرجس، اجتنبوا الرجس، صحيح؟ يعني الرجس هو ماذا؟ وصف بأنه من عمل الشيطان، فأي أمر كان من عمل الشيطان يلزم اجتنابه، سواء كان نجسا كالخمر أو كان لا قذرا معنويا خبيثا معنويا كالأزلام في الآية، لأنه ذكرت الخمر والأزلام، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الخمر نجاسة، الميسر والأنصاب والأزلام هذه ليست نجاسات، وإنما قذارتها قذارة معنوية. فالآية تدل على لزوم الاجتناب عن كل رجس يكون من عمل الشيطان، سواء كان نجسا أو كان قذرا معنويا. ومن الواضح أن الدهن المتنجس والخل المتنجس ليس من عمل الشيطان، ليس من عمل الشيطان. إن قلت بأنه المراد من عمل الشيطان ليس هو الأمر المتقذر المتنجس الكذا، المقصود العمل الصادر، فالعمل الصادر من المكلف هذا من جهة أنه معصية منسوب إلى الشيطان. الجواب قال آية تدل على أنه ما كان بأغواء الشيطاني هو رجس ويجب الاجتناب عنه، ولا يكون إلا إذا كان مع صية، هذا إغواء الشيطان. والمفروض أن أول الكلام تناول والانتفاع بالمتنجس، هل هو مع صية أو لا؟ هو أحنا نريد بعده، فما يمكن تغير الموضوع الثبت ثم بعد ذلك تقول فاجتنبوه. كل ما ثبت أنه رجس فاجتنبوه، أما إذا شك في أنه رجس أو ليس برجسين، وهي تطبيق التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ما يمكن. إذا قيل لي أكرم العلماء ثم ذهبت إلى جزرخان ورأيت زيدا وشككت في أنه عالم أو ليس، هل يجب إكرامه تمسكا بأكرم العلماء؟ خطأ. هنا هم أيضا قال الرجس فاجتنبوه. الرجس ما هو أنت على التفسير الثاني؟ قلت العمل الصادر من المكلف، نفس عمل المكلف هذا الانتفاع وغيره من الأعمال، هذا إنما يكون رجسا بسبب ماذا؟ نسبته إلى الشيطان، إغواء الشيطان، وإغواء الشيطان لا يكون إلا في المعاصي، فما ثبت أنه معصية فاجتنبوه. كلامنا نحن الآن في الانتفاعات وأنها معصية، الأول الكلام هو احنا نبحث، فما لم يثبت أنها بسبب إغواء الشيطان وأنها معصية ومنسوء، لا يعني لم يثبت أنها رجس فلا يمكن. والخلاصة ما ثبت أنه رجس يجب الاجتناب عنه، و اتصاف نفس العمل بكونه رجسا، يعني الانتفاع بالمتنجس بكونه رجسا أول الكلام. هو احنا جاي البحث نريد نشوفه على أنه معصية أو لا، يحرم أو لا. أعيد أو أطبق؟ ها أمشي؟ قال ها سيدنا أطبق؟ خب جاء. قال مع أن وجوب الاجتناب ثابت عليكم السلام، مع أن وجوب الاجتناب في الآية ثابت فيما كان رجسا، الآية ذكرت ما كان رجسا يجب الاجتناب عنه، ورجس من عملش الشيطان يعني بإغوائش شيطان بسبب غوايته وإضلاله، ومن الواضح الشيطان يضل ويغوي في المعاصي، وكون الانتفاع معصية أول قال مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان يعني من مبتدعاته، فيختص وجوب الاجتناب المطلق مطلقا لازم تجتنب بما كان من عمل الشيطان. هسه سواء كان نجسا كالخمر، خمر صناعة شيطانية، أو قذرا معنويا مثل الميسر، لأنه هي من مبتدعات الشيطان ألقاها في قلب الإنسان خلاه يصنع خمر، خلاه شنو يلعب قمار ميسر. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدبس المتنجس إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان، مو منسوبة إلى الشيطان، لأن تنجس بسبب أن دم قليل من يدي سقط عليها. بل إن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف لا نفس المتنجس، عمل المكلف يعني انتفاع المكلف بالمتنجس هذا شيطاني، عمل شيطاني. نقول متى يقال عمل شيطاني؟ إذا كان بإغوائه. إغواء الشيطان في أي مورد؟ المعصية. كونه معصية أول الكلام عليكم، واضح؟ قال وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف المتحقق في الخارج وهو الانتفاع بإغوائه، ليكون المراد بالمذكورات الخمر والميسر والكذا استعمالها على النحو الخاص، يعني استعمالها مستندة إلى لا أن أستعمل الخمر بإراقته في البالوعة، هذا ليس مستندا إلى الشيطان، إلى الرحمن. هذا قال فيكون بناء على هذا التفسير الثاني، يعني المراد من عمل الشيطان نفس العمل الخارج الذي يؤديه المكلف، حتى يكون المراد من الخمر الخمر خو ليس عملا خارجيا، فالمراد إذن ماذا على التفسير الثاني من الخمر؟ يعني إذا تصرف في الخمر تصرفا إغوائيا من الشيطان. قال فيكون ليكون المراد المذكور استعمالها، استعمال هذه الأمور الخمر الميسر على النحو الخاص، يعني اللي يكون الفعل به مستند المن إلى إغواء الشيطان، اللي ما يكون الإغواء إلا في معصية قلنا. قال فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات خمر وانصاب رجس من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي أنها من عمل الشيطان، لكن في حق المعاصي الأخرى اللي ثابتة معصية كونها معصية يصدق أنها من عمل، أما شيء إذا شك في أنه معصية أو لا ما يمكن إسناده إلى الشيطان. قال فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت في المرحلة الأولى السابقة كون الاستعمال هذا ماذا؟ رجسا يعني مع صية، يعني بسبب إغواء الشيطان، وهو أول الكلام، هو أول الكلام إذا ثبتكم محلول القضية. وكيف كان فالآية لا تدل على المطلوب، لكن على كل حال كم جواب ذكرنا؟ ثلاثة. الآن يقول نفس الحكي ذكر إذا شخص استدل على حرمة الانتفاع بآية أخرى وهي قوله تعالى والرجز فاهجر، بناء على أن المراد من الرجز هو النجس إلى آخره. قال لكن مو بكل الأجوبة، ببعضها. قال ومن بعض ما ذكرنا. زين، ومن بعض ما ذكرنا ومن الأول والثاني، الثالث لا، من عمل الشيطان ما أكو بعد بالآية، ذاك كان لها خصوصية الآية، أتينا بالجواب الثالث. فلذا هنا يقول ومن بعض ما ذكرنا، يعني من الجواب الأول والثاني دون الثالث، أما الثالث لا، هذا مختص بالآية السابقة لأن كان بها مفردة من عمل الشيطان، فقلنا هذا لا يكون من عمل الشيطان إلا إذا كان معصية إلى آخر ما ذكرنا. ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك على حرمة الانتفاع بالمتنج بقوله تعالى والرجز فاهجر، بناء على أن الرجز هو الرجز والرجز هو النجس. فأنت ذن إذا كل واحدة من هذه القضايا ناقشت بها هو بعد يضعف الاستدلال شيئا فشيئا، بنزين الاستدلال ينتهي وأضعف و أي كل هذا لازم فقائم على عدة مقدمات. الآية الثالثة ونغلق ملف الآيات قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث هذه الآية يقول قدس سره، نقراها بعد ما يحتاج إلى توقف، وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث، لكن تقريب الاستدلال بعدين نقول لماذا ضعيف، تقريب الاستدلال على أنه كل متنجس خبيث، والآية قالت يحرم عليهم الخبائث وما قالت يحرم عليهم أكل، مقتضى الإطلاق كل شيء منها. أحسن موتي، أعيد التقريب لو واضح، يحرم عليهم الخبائث. أولا المراد من الخبائث ما يشمل المتنجسات، يعني تقدر تقول كل متنجس خبيث، فيحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم. الآن جيب بعض مفردات الخبائث، قل يحرم عليهم المتنجسات. الآية ما قالت يحرم عليهم أكل المتنجسات، شم المتنجسات، كذا، حذف المتعلق يدل على العموم، يعني كل انتفاع بالمتنجس حرام، فيتم الاستدلال. الشيخ الأنصاري يناقش يقول على أنه هذه يحرم عليهم الخبائث، المقصود من عدها شنو؟ الأكل، بقرينة المقابلة يحل لهم. عجيب، واضح؟ قال سأعجيب بعد شوية. قال وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث بناء على أن كل متنجس خبيث، والتحريم المطلق يعني لم يقيده بالأكل، ما قال ويحرم أكله، والتحريم المطلق يفيد تحريم عموم الانتفاع، إذ لا يخفى أن المراد هنا إذ، هذا بيان لكونه أضعف من ضعفه لماذا أضعف، هذا مو مهم، ضعفه لماذا، من جهة أنه حذف المتعلق مو دائما يدل على حتى ولو كانت هناك قرينة، إذا لم يكن هناك قرينة حذفه أما إذا كانت هناك قرينة، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرام تأكل لحم أمك، هذا مو المقصود، حرام تنظر إلى أمك، حرام تشم أمك، حرام أن تلمس أمك، حرام، لا، بقرينة الكذا المراد النكاح بمعنى الواضح، هذا الحرام. أو بمعنى العقد أو كليهما. هذا بحث بعد في الفقه يعني في كتاب النكاح. فهنا يقول إذ لا يخفى أن المراد هنا, وهنا توجد قرينة, قرينة المقابلة في يحل لهم الطيبات المقصود الأكل. إذن هنا أيضا إذا المراد هنا حرمة الأكل بقرينة مقابلتي بحلية الطيبات. ليش قلت عجيب شيخنا؟ بعدني سعيد طيب نسا أي الشيخ لهم الطيبات ما أدل على الخشب هذا أيضا ما فيها شيء. هذا واحد من العجيب. زين طبعا ليش تقول لي لماذا قلت عجيب؟ هذا أولا. وثانيا أولا نسا أنت بعد تفوهت به. الثاني أصلا هنا المراد يحرم عليهم الخبائث, قد يقال إن لم يكن المراد منها ما يعم, إن لم يكن المراد منها خصوص الأعمال للأعيان. الآن المتنجسات أعيان. إن لم يكن المراد منها خصوص الأعمال الخبيثة فلا أقل يراد منها الأعمال والأعيان. فشنو تخصصها بالأكل وبالكذا وبالهذا؟ شنو على أي أساس؟ ومن القرائن أو الشواهد أو الكذا على أنه يراد منها الأعمال بنحو الخصوص أو العموم هو نفس القرآن, ونجيناه من القرية التي كانت تعمل وأكو قد شنو بالمعجم المفارس وتضرب الكمبيوتر تشوف على إطلاق لأقل هذا السطر ونجي. وأما الأخبار انتهينا من ملف الآيات. الأخبار من حديث التحف وغيره حديث هل دائما يذكره هو أن عند الأخبار ينصح بالمنافع الظاهر لا تلزفشي هنا لا تسلم أيضا؟ لا مو هو انت شنو هذا تريد تساعد الشيخ الانصاري لا تريد تناقش الشيخ الانصاري؟ انا يعني ساعد يعني. ساعد شنو المقصود يعني ساعد على اصل الحديث على المقابله؟ خب شو تريد تثبت هسه من خلاله عند الاطلاق تنصب المنافع الظاهره ليس كل الانتفاعات هسه يحرم عليهم الخبائث شنو يعني تنصب المنفعه الظاهره اذا كان مثلا كل شيء بحسب هذا يجوك تنصب الاكل فما يدل على حرمة الانتفاعات. حلو هذا مو ساعد هذا المقصود إيه. يعني. إيه. إيه. لكن هذا بعد ما يجي الجواب لما نذكر الثاني هذا ما يجي الأعمال الكذا مو. وأما الأخبار فمنها ما تقدم في رواية التحف شت قدم يا فقر يا جملة قال حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع شو يقول لك بعد إذا جميع الانتفاعات يقول شو يقول وهو هذا التعبير وجميع التقلب فيه فجميع التقلب في ذلك حرام. هذا ما ورد في رواية التحف فهي تدل بوضوح بأعلى صوتها تقول جميع الانتفاعات حرام. الشيخ الأنصاري يناقش يقول خب صحيح تدل على حرمة جميع الانتفاعات لكن في أي شيء سبناء على عدم كون هذا الحكم معلل فيما بعد بأنه ماذا لأجل حرمة الانتفاع اللي خرج بنتيجة الشيخ في بحث الميتة بأنه وبما أنه انتفاع محل موجود بعد ما يكون بغض النظر عن ذاك وجوه النجس شنو المراد من عدها وجوه النجس العناوين النجسة أي فخل أقرأ لك الساعة الآن وأطبق لا تستعجل مو تقول النجاسات العشرة هسه خلينا شويونا اي ما اريد اقول لا بس خلينا شوف الشيخ شلون يمشي امشي انا قال لان وفيه ما تقدم ويا في مناقشه ايه انما الخمر والرجس قال لأن مناقشات اللي يذكرها هنا تتحد بعضها أو كلها مع المناقشات المتقدمة. قال وفيه ما تقدم من أن أو تقدم وين فيما سبق في بحث الميتة أو كذا. إيه هذا مو مهم ترى مو مهم مو مهم إيه في بحث الميتة لعله أنسب لأن اللي هنا قد شويون مو واضح تطبيقه. وجه النجس عنوان النجس في مناقشة الآية ما ذكرنا بهذا الشكل. إيه قال وفيه ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة لأن الوجه هو العنوان العنوان الأولي والدهن ليس عنوانا للنجاسة والملاقي واضح هذا واضح والدهن ما قال والدهن المتن والدهن ليس عنوانا للنجاسة. هو تقول خم ملاقي للنجاسة دهن لاقى النجاسة صار متنجس. قال والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة قد تقول نجس لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة مقابلا مقابلا شيلها حط في عرض وفي عرض في مقابلتي غيره ايه في مقابلتي في مقابلة حط في عرض بدال المقابلة حتى تتضح بذهنك شنو مقصود الشيخ. ايه والدهن وان كان والملاقي للنجس بشكل عام اي شيء لاقى النجس ماء او دهن وان كان عنوانا للنجاسة تقول نجس تقول متنجس تقول لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في عرض بقية النجاسات. الماء المتنجس ما تحطه في عرض دم الماء المتنجس بالدم لا تضعه في عرض الدم بل في طول الدم لأن الدم نجس صار الماء. أما الدم والمني مو لأن المني نجس صار في عرضه مو في طوله ما متفرع عليه ذاك يمكن في عرضه فوجه ذاك وجه آخر. أما هنا لا ليس وجها لماذا لأن هو متفرع على نجاسة الدم إن لم نحكم على الدم بالنجاسة ما يمكن الحكم على المتنجس بالدم بأنه الملاقي للدم بأنه متنجس. أما المني نحكم عليه بالنجاسة سواء حكمت على الدم بالنجاسة أو لا لأن في عرضه ما له ربط مو في طوله. أحكي أكثر لواضح. قال أعيد العبارة حتى على ضوء هذا تفسرها. قال والملاقي للنجس حيث قلنا بأن الدم ليس الدهن عفوا ليس عنوانا تقول خذ الدهن عندنا صار متنجسا ملاقيا للنجس يجي يدفع هذا الإشكال. قال والملاقي للنجس دهنا كان أو غيره وإن كان عنوانا للنجاسة تقول نجس متنجس لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في عرض غيره من النجاسات بل في طول المتنجس بالدم ليس في عرض الدم بل في طول نجاسة الدم إن لم نحكم على الدم بالنجاسة لا نحكم على الدم الملاقي له الماء الملاقي له بالنجاسة. أما الدم والمني لا كل منهما شنو في عرض الآخر وإن لم نحكم على المني بالنجاسة قد نحكم على الدم بالنجاسة لأن ليس في طوله بالعرض قول في عرضه أو لا مترتب عليه متأخر عنه. قال لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره ولذا لم يعدوه عنوانا في مقابل العناوين النجسة لم يقولوا بأن النجاسات كم 11 العشر المذكورة مثلا والحادي عشر الملاقي لأحدها ما قالوا مع ما عرفته. خب هذا إشكال قلنا الأجوبة شنو متعددة مثل ما تقدم مع لزومي تخصيص الأكثر لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس. هذا الإشكال ذكرناه في جواب الآية أيضا واضح جيد. ومنها خلصنا الحمد لله شوية تنفس خلصنا من الآيات هذا التعبير مو صحيح، وخلصنا من حديث شنو تحفل رواية تحفل عقول. عندنا روايات أخرى أيضا يستفاد قد منها حرمة لأول وهلة. هاي شنو هاي مو هي خرعتني أول قول اشتباه هذا يأثر أثر الوضعي خام هاي موسى ال آيات روايات أخرى أكو تدل على حرمة الانتفاع، مثلا الآيات الواردة في أن المرق إذا تنجس أهرقه. يا بس ليش أهرقه؟ هو نعطيه للأطفال غير المكلفين، نعطيه للقطط، لماذا نهرقه؟ فهذا يدل على حرمة الانتفاع. الشيخ يجيب بأنه هذا كناية عندما يقال إذا كان هناك ماء مشتبه النجاسة إناءان والله أحدهما نجس، عندما يقال أهرقهما المقصود يعني لا تستعملهما فيما يشترط فيه، يعني لا في أكل وشرب ووضوء أو غسل ذني أو غسل ثوب أو كذا، لأنه لا تسقي بهما الزرع أو حيوان. هنا هم أيضا كذلك هذه الآيات الآمرة بإهراق المراق، فهي لا تدل على حرمة. قال ومنها ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد من الدهن. إذا جامد الملاقي للنجاسة هكذا خذ ما لاقى النجاسة والبقية استعمل، هو إذا كان مائع كل أهرقه. قال ما حول الجامد من الدهن وشبه الدهن وطرحه، وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة مثل قوله يهريق المرق ونحو ذلك. هذه طائفة من الأخبار الجواب عنها إذا تريد تستدل بها على حرمة الانتفاع بشكل عام. وفيه أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل، طبيعي إذا كان يمكن الشرب في الأكل والشرب إيس هذا بعد، لأنه لا يمكن الاستعمال المرق للوضوء ما قلنا في الطهارة إيه، وإلا إذا ما نقول في الأكل والشرب والطهارة مثلا الخبثية والحدثية. واضح؟ فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به. هذا تعليل إلى أنه كناية. قد يقول قائل بأنه لما تقول بأنه كناية عن حرمة الأكل؟ لأنه قطعا يجيب الشيخ يقول ها يعني مو قضية تعبدية، الشيخ يجيب يقول لأنه دل دليل آخر على جواز الانتفاع بهذا الدهن الذي أخذته في الاستصباح، فهذا معناه كناية عن الأكل ألقه. وإلا إذا كان الانتفاع جائز كما هو الإمام في حديث آخر قال كان المناسب يقول خذه واستصبح به، عندما قال وألقه يعني لا تأكله. قد يقال هكذا. واضح؟ فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا. الشيخ ما جاب لك رواية قال بالرواية حتى قد تقول بأن الرواية ضعيفة، إجماع الإجماع دليل قطعي حتى رواية لا تقف أمامه، بس طبيعي إن كان تاما كاشفا عن قول. فالمراد إطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للآكل. خلصنا من الروايات بقت عندنا الإجماعات. قال وأما الإجماعات فبذكرنا إجماع الدعاه السيد في الانتصار والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية وقد يكون أكثر من ذلك. يقول أما إجماع السيد خو عبارة السيد إش كانت إذا ترجع لها؟ يقول ما عالجه وممن فردت به الإمامية أن ما عالجه الكفار شنو من الطعام من لا يؤكل سؤر لأنه لا يؤكل ممن فردت به الإمامية، يريد يبين أنه نجاسة شنو الطعام الذي باشره الكفار لأنهم نجسون. من هالباب مو من فردت به الإمامية حرمة الانتفاع بكل. بس هذا أنت قد تخالف الشيخ في استظهارك من العبارة، فبقي المجال لذهنك الشريف واضح، يعني قابل للمناقشة. قال وأما إجماع وأما الإجماعات ففي دلالتها لازم يردها الشيخ، حتى بعد ما عدنا إحنا أمام والقاعدة ماذا حاكم، لا إجماع ولا رواية ولا آية. قال ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها. خلنا نأتي. قال أما إجماع فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم، من كلامه المتقدم كلام السيد المرتضى اللي تقدم الكلام، أن مورد الإجماع ليس هو حرمة الانتفاعات بالمرق، وإنما ماذا؟ أن المرق إذا باشره الكفار سوف ينجس لأنهم نجس. قال أن مورد الاجتماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة. حرمة الأكل وحرمة الانتفاعات هذا بعد الفراغ عن النجاسة، أول ثبت العرش ثم نخش. فالصدد السيد بصدد إثبات حرمة النجاسة الطعام اللي يطبخه ماذا الكفار، عالجوه بأيديهم لا بالدسكيش بالكف بالكفوف، لا إذا باشروا. لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس، فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة، في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس. السعفة قلت قد تستظهر من العبارة خلاف ذلك. ها سيد المرتضى قال لا يجوز أكله ولا الانتفاع. أقول قد تقول على يقول الشيخ الأنصاري ملتفت إلى هذا، لكن ممن فردت به الإمامية النجاسة أو ممن فردت به الإمامية ماذا حرمة الأكل والانتفاع، يقول مو حرمة الأكل والانتفاع النجاسة، حرمة الأكل والانتفاعات بعد الفراغ عن النجاسة، إذا صار نجس يحرم أكله. ثم يأتي سؤال ثاني، يحرم الانتفاعات أو لا بعد آخر. هذا إجماع السيد المرتضى. وأما الشيخ في الخلاف، هم الشيخ بشكل وبآخر هم يرد، يقول على أنه الشيخ بآخر عبارته إش ذكر، قال دليلنا على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم، موشي ما أدرس أي ومروياتهم وأخبارهم أي، فهذا الإجماع جايب على أي شيء، على ما هو مورد اختلاف بين الشيخ وبين بقية الفقهاء اللي ذكر في المتن، ومورد الاختلاف مو هو حرمة الانتفاعات، حتى يصير بعدين دليلنا على حرمة الانتفاعات ما اخترناه هو، وإنما على حكم آخر وهو نجاسة المأدر الدهن الكذا، لما ترجع للعبارة. هذا بعد هم استظهار الشيخ الأنصاري، لأن كاتب على الصبورة رحمة الله عليه أن الانتفاعات ماذا جائز مجبورين ذنئين، وإلا هذا قابل للمناقشة كأخيه إجماع السيد المرتضى المتقدم. قال وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بين الشيخ الطوسي وبين من ذكر من المخالفين، إذ فرق بين دعوة أكو فرق بين ابتداء شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم أجمعت أو أجمعنا على ويذكر أحكام، إيه هذا ما دام بعد ذلك ذكر الانتفاعات شي يكون الإجماع قائم على داخل في معقد الإجماع حرمة الانتفاع. أما أخير شيء بعد ما ذكر أحكام جملة أحكام بالأخير ذكر دليلنا، هذا يرجع إلى مورد الخلاف، وين صار اختلاف؟ يقول دليلنا على، واضح؟ هكذا يستظهر الشيخ. قال فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف بينه وبين من ذكر من المخالفين أو من ذكر من المخالفين، ابن داود الشافعي قد أيده لعله أبو حنيفة وكذا، فإن خلاف باقي الفقهاء ابن داود وكذا، خصوصا ابن داود لعله غيره ما في أصل النجاسة، عفوا، فإن فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره كما هو مورد عبارة الخلاف بعد ما حرر النزاع ادعى الإجماع، وبين دعواه ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم الإجماع قائم على، وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورة في عنوان المسألة، فإن الثاني يشمل الأحكام بما فيها. أحسنت، ذاك كان ينفعنا إذا هجي. خب فإن الثاني يشمل الأحكام كلها والأول، إذا بعدين بالأخير ذيل التحرير محل النزاع ذيله بذكر الإجماع كما في عبارة الخلاف، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف، وهو هنا مثلا النجاسة، وابن داود لأنه خالف ذهب إلى عدم النجاسة، لأنه الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة، فافهم واغتنم، لعله إشارة سهي، فافهم واغتنم بعد مو دغدغة يظهر، لأن اغتنم لكن يمكن قلنا المناقشة في أن الظاهر خلاف ذلك، هذا إجماع السيد والشيخ. إجماع ابن زهرة رحمة الله عليه قال وأما إجماع السيد، وأما إجماع السيد يعني ابن زهرة رحمة الله عليه فهو في أصل مسألة بيع تحريم بيع النجاسات واستثناء، مو في الانتفاعات، في أصل أنه يجوز بيع النجاسات أو لا، وإذا ما جوزنا البيع يستثنى، إذا حرمنا البيع يستثنى أربعة، هذا في هذا الدعل لا في الانتفاعات. قال وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس في أمر آخر، هذا تتمت الحديث إلى غد لأنه أخف يأخذ الوقت، والحمد لله رب العالمين، اللهم